کان الکلام به نسبت الى انه اذا تزوج زوجتا جدیده یجعل للبکر سبعا و للثیب ثلاثا ثم ان اصحابنا تبعا لغیرهم و بعضها ابتداعا تعرضوا لفروع في هذه المسئله مع قطع نظر اصل الحکم. الفرع الاول في هذه المسئله، هل هذا الحکم ثابت لكل امرأة يتزوجها ام في مقام القسم و القسمة بين النساء؟ يعني بعبارة اخرى، اذا تزوج امرأة وليست لديه امرأة صابرة، ايضا اذا كان بكرا يجب ان يجعل لها سبع ليال مع ايامها ام لا، وكذلك اذا كان ثيب. طبعا بالنسبة الى هذا المطلب كما اشرنا ان هذه الفروع لم تذكر في النصوص وانما تعرض لها طائف من الاصحاب تدريجا، لم يرد في شيء من الروايات اشارة اليه، و النصوص الموجودة عندنا انصافا موردها جميعا اذا تزوج امرأة و عنده امرأة، فطبعا هذه النصوص لا تشمل هذه الصورة، يعني إذا تزوج امرأة من دون أن تكون عنده امرأة سابقة يجب أن يكون معها مثلا ثلاثة أيام إذا كان ثيبا، بحيث لا يجوز له مثلا أن يبيت في مكان آخر. انصافا ليس في النصوص ما يفهم منه هذا المعنى، كما أنه في جملة من النصوص السابقة التي غالبا أوردها صاحب المسائل في أبواب مقدمات النكاح جمله من آداب النساء من المعاشر مع النساء كيفيه حتى الجماع والخصوصيات الوارده في هذه الجهه لا يوجد فيها شيء يدل على هذا الحكم، هذا بلحاظ مجموع الادله. نعم اذا صحت الروايات النبويه في هذا المجال، في بعض الروايات النبويه قال عليه السلام للبكر سبع وللثيب ثلاث، ليس في هذه الروايات إشعار أو دلالة على أن هذا الحكم يختص بما إذا كان له زوج سابق، مطلقا ظاهر الإطلاق هذا. قال صلوات الله وسلامه عليه للبكر سبع وللثيب ثلاث، هذه الروايات صحيح مصافا مطلقة، لكن أولا لم ترد من طرق أصحابنا، و ثانيا قبول أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أفاد هذا الكلام به هذه الصورة الإجمالية مطلقا لا يخلو عن شبهت، احتمالا كان سؤال و خصوصا به قرينة بقية الروايات سؤال عن من تزوج امرأة جديدة، من المستبعد أن يكون النظر إلى أن هذا من أحكام الزواج بالبكر أو الثيب مطلقا. الأمر الثاني، الفرع الثاني فيما نحن فيه، طبعا هذا الفرع لم يذكره صاحب الجواب. من جملة الأمور التي تعرض الأصحاب ليس فرعا كان ينبغي أن نذكره قبل الفرع، هل هذا الحكم على نحو الوجوب أو الاستحباب يختص؟ نسب إلى مشهور الأصحاب أنه على الاستحباب، لكن انصافا في ثبوت النسبة إشكال. الشيخ رحمه الله في الخلاف يدعي الإجماع على الاختصاص، والاختصاص معناه اللزوم، والظاهر أن سياق الحكم يقتضي أن يكون الكلام في الحكم الوضعي وهو اختصاص المرأة الجديدة بهذا العدد من الليالي والأيام. أما بالنسبة إلى النصوص الخاصة التي قرأناها تقدم الكلام إجمالا، انصافا أن النصوص مختلفة، في بعضها عنوان له أن يفضل، في بعضها فليبت، مثلا في هذه الرواية الواردة عن محمد بن مسلم الحديث الأول من الباب الثاني، الرجل تكون عنده المرأة يتزوج أخرى، أله أن يفضلها؟ أله. قال عليه السلام نعم إن كانت بكرا فسبعة أيام. ومثلا رواية محمد بن مسلم بطريق آخر الحديث الخامس، قال عليه السلام إن كانت بكرا فليبت عندها سبعة. هذا النص ظاهرا في الوجوب بخلاف النصر. وكذلك بلي مثلا رواية بلي عبد الرحمن بن أبي عبد الله ما قطع النظر في سندها محمد بن معلم بن محمد، كم يجعل للتي يدخل بها؟ قال ثلاثة أيام. ثم یغسل. روایتون صحیحتون لهشام ابن سالم عن ابی عبدالله فی الرجل یتزوج البکر قال یقیم عندها سبعت ایام. هذه الرواية في تصورنا من أفضل الروايات. أولا رواية هشام سالم هذه صحيحة سندا معتبرة والمصدر واضح كما تقدم شرحه. وأما بقية الروايات فمثلا رواية محمد بن مسلم وإن كان فيها أله أن يفضلها لكن في متن آخر فليبت عندها بصيغة الأمر. وكذلك في رواية حسن زياد لكن العدد محل إشكال فليفضلها حين يدخل بها. ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله الحديث الرابع دلالتها واضحة كم يجعل للتي يدخل بها آل ثلاثة أيام هذا في التين لكن الإشكال في سندها. فالحديث الذي سندان ودلالتان لا إشكال فيه و لا معارض له روایت هشام بن سالم عن ابي عبد الله في الرجل يتزوج البكر قال يقيم عندها سبعه ايام. وهذه وين كانت جمله خبريه لكن في مقام الانشاء فيستفاد من الاختصاص. بل ليس من البعيد ان يقال ان امثال هذه التعابير ناظره الى الحكم الوضعي، يعني سبعه ايام متصله و متواليه و ایام ازدواج تکون و لزوجت البکر لیس من البعید ان یستفاد هذا المعنى. فاصطلاح الوجوب او الندب هنا غیر صحیح. الاصطلاح الصحیح هو انه هل یستفاد حق الاختصاص ام لا؟ الظاهر نه، یعنی یستفاد ان سبعت ایام لها، سبعت ایام المتصلت به زفاف. و هناك فرع ثالث او ثانی اذا جعلنا هذا البحث اصلا فرع ثالث و هو انه هل يعتبر التوالی في هذا العدد ام لا؟ الظاهر بنان على هذا يعتبر. اصلا مفاد سبعت ایام بعد از زفاف یعنی التوالی، مفاد و عرفه. و اما التفریق لیل عندها ثم لیلتن عند السابق ثم لیل، هذا لا يصدق عرفا سبعت ایام. یعنی به عبارت اخرى لفظ سبع به حسب لغه و امکان اعم من التوالی. مثلا انسان یقول مثلا انی صمت سبعه ایام، خب لا یستفاد منه توالی، ممکن متفرقه. لكن هنا به اعتبار الارتكازات العرفيه من ان المراد وجود الانس و مثلا تفضيلها بشيء باحترامها خصوصا جديد و ازاله الوحشه و ایجاد الالفه و الاستیناس و ما شابه ذلك من اغراض العرلائيه. فالمرتكز العرفي هنا ان هذه الايام تكون متصله بالزفاف، يعني من حق الزفاف، من حق زفاف هذه المرات الجيده. فلذا انصافا بهذه القرينه يفهم التوالي. فرع اخر نجعله فرع ثالثا، اذا قصر في ذلك مثلا سبع ليال متفرقان، هل يجب عليه القضاء ام لا؟ طبعا المعروف والمشهور عندهم انه في كل مرض يكون التكليف فقط مجرد التكليف، يعني يستفاد من الخطاب التكليف الصرف، مع خروج الوقت يسقط والقضاء يحتاج الى امر جديد. اما اذا كان اضافه الى الجانب التكليفي يستفاد منه الحكم الوضعي وهو انشغال الذمة به. فحينئذ إذا خرج الوقت يجب عليه القضاء. ففي كل مورد يثبت التكليف الصرف. التكليف الصرف هو البعث أو الزجر. هذا المعنى إذا قيد بوقت معين وخرج الوقت، البعث الجديد والزجر الجديد يحتاج إلى دليل فالقضاء بعمله. أما إذا فرضنا مضافا إلى ذلك نحو تعلق و نحو ثبوت له في الذمه، رآه المعتبر ثابتا، حين اذن اذا فرضنا خرج الوقت المحدود ثبوته يبقى على حاله، يحتاج الى دليل في السقوط. فلذا سبق ان شرحنا انه اذا اثبتنا ان الامر بالصلاه اصولا الاوامر مفادها مجرد البعث، حين اذن مع خروج الوقت يسقط العمل. و اما اذا فرضنا ان مفادها مضافا الى البعث ثبوت الصلاة في الذمه، که ثبوت الدین في الذمه یضاف الیه، و ذکرنا صابرا فی بعض روایات ضعیفه ان الصلاة دینون، فی بعض روایات تعبیر به ان الصلاة دینون فی کتاب لسید سلم طاووس رحمه الله غیاث سلطان الورا به بس سکان ثرا هناك يذكر هذه الرواية ليس لنا طريق إلا هذا الكتاب رواية ضعيفة سنده على عين الصلاة دين فإذا جعل الشيء ثابتا في الذمة مقتضى القاعدة القضاء هذا ما تقتضيه القواعد ولذا اشتهر على لسان طائفة خصوصا من فقهاء المتأخرين أن هناك تكليفين لسانهما لسان الثبوت في الذمة الأول الحج باعتبار لله على الناس لام و علا في اللغة العربية تفيد الثبوت للذمة و ثانيا موارد النذر إذا قال لله علي أن أفعل كذا إذا كان لسان الدليل لسان لام و علا حينئذ يثبت تثبت الذمة بلحاظ ذلك الشيء فيجب القضاء بنفس الأمر الأول لا نحتاج إلى أمر جديد. خب فيما نحن فيه إذا استفدنا من الأدلة التوالي، خب إذا فرضنا أتى بسبع ليال لكن متفرقة فالعدد أتى به لكن التوالي لم يأتي، فهل يجب عليه القضاء؟ يعني سبع ليال متواصلة يبقى عندها، أو أنه قضاؤه يكون بهذه الصورة، هذه الليالي السابع التي لم يأتها يأتيها في تلك الليالي، مثلا خلال 15 ليلة أتاها في سابع ولم يأتها في بعض الليالي، فتلك الليالي التي لم يأتها يأتي بها، يعني تكون الصورة يأتي بما قصر فيه. و أم أنه لا يسقط القضاء، لا قضاء عليه، مجرد الحكم الوضعي تكليفي، أساء ارتكب ظلما، ظلم المرء في هذا الشيء، وأما عليه القضاء لا يجب عليه القضاء. احتمالات ثلاث، اختار صاحب الفسائل جواهر القضاء ومفرغا. ولكن الإنصاف أولا كما أفاد رحمه الله، لا أدري كيف أنه أفاد شيء النتيجة شيء آخر حسب عنده، أولا لفظ التوالي لا يوجد في النصوص، لا إشكال، الموجود في النصوص سبع ليال و بالارتكازات العرفيه فهمنا التوالي. فالتوالي استفدناه بالارتكاز العرفي، هذا من جهه، ومن جهه اخرى استفدنا ان المراد به اصطلاح به هذه الروايات يعني سبع ليال متصلة بحال الزفاف تكون لزوجة الجيد، هذا الذي استفدنا، وهذا المعنى من قبيل صرف الوجود، طبيعة هذا المعنى، يعني سبع ليال متصلة بالزفاف توجد مرة واحدة ليس لها مصداق ثاني، كل شيء يوجد فقط بمصداق واحد بحيث لا يكون له مصداق ثاني، يعبر عنه بصرف الوجود أو يعبر عنه بالوجود المطلق بتعبير بعض الأصولين. وأما ما كان مثلا صالح للتعدد هذا من قبيل الوجود الساري أو مطلق الوجود بتعبير بعضهم، مثلا بالنسبة إلى شهرين متتابعين هذا قابل للتعدد، يصوم شهرين متتابعين صام 20 يوم ثم صار إخلال، خب يترك هذا يأتي بفرد آخر، ففرق بين شهرين متتابعين و سبع لیالین هنا، اولا هنا التتابع مذکور فی نفس النص شهرین متتابع، هنا التتابع و التوالی لم یذکر فی النص، بل ارتکازات فهم نداره الارتکاز اصولا قبل سمی اقسام که داره سمی اقسام یا ایو ذالک صحیح کلام صحیح يعني مراد يقسم بعد العدد السبع، مو فقط عدد السبع، السبع المتوالي صحيح داره اون درات عبد الرحمن بن ابي عبد الله داشت سمه يقسم، حالا مراد واضحه. فحينه اذن ليس من البعيد ان يقال ان هذه السبع من قبيل صرف الوجود لا من قبيل الوجود الساري، القضا يتعلق بما كان صالح للتكرام، اذا لا يوجد ليس له وجود آخر كيف يصح القضاء فيه؟ مثلا شهرين متتابعين لم يأتي بهما، خب يأتي مرة ثانية، مرة ثانية قصر في ذلك، يأتي مرة ثالثة، فهلو مجرد يمكن فيه فرض وجود ثاني. بخلاف سبع ليال متواصله تكون بعد الزفاف، سبع ليال بعد الزفاف تكون به نحو صرف الوجود. فإذا مضت سبع ليال ولم يكن معها نفر مثلا ليلتين منها و اتا به سبع ليال متفرقن و مفرقتن و متفرقن، حينئذ هو قصر في تکلیفه مضافن الى ذلك بعد ارتفع الموضوع، موضوع لا يوجد. و لذا اتصابر قویه ان صحیح انه لا مجال للقضاء اذا قصر في ذلك ولم يبت عندها سبع ليال، حينئذ صدر منه به اصطلاح ظلم في حقها، اولا اساء یعنی معصیت مضافن الى ذلك ظلم في حقها، ولا دلیل على تبدیل هذا الظلم. خب اما ان تر والمرأة و اما ان يبقى الان بيد الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في المحاسبة، على اين دلیلم على ان هذا الظلم مثلا يرفع بالاستغفار او بالاستغفار له، كما في باب الغيبة، في باب الغيبة التزم جملة بالاصحابنا بان من جملة مكفرات الغيبة ان يستغفر له. طبعا الغيبة باعتبارها من المحرمات المؤكدة، الاستغفار قطعا كفارتون ده، هذا لا اشكال فيه، لكن قالوا في خصوص الغيبة اضافة الاستغفار لنفسه يستغفر بنفسه، يستغفر للمغتاب، المصاب بالفهم يستغفر له، يعني اللهم اغفر له، لابد ان يستغفر لنفسه اللهم اغفر لي، اضافة الى ذلك يستغفر للمغتاب، هذه كفارة للغيبة باعتبار ان الغيبة من جملة حقوق الناس و من جملة طرق اسقاط حقوق الناس الاستغفار له، یعنی للمظلوم. على تقدیر ثبوت هذا الحكم في الغيبة وهو محل اشكاله كما لعله في مجال خاص ترى، على تقدیر ثبوت هذا الحكم في الغيبة لم يثبت في كل حقوق الناس، لم يثبت عندنا قاعدة عامة ان في جميع حقوق الناس الانسان يستغفر للمظلوم لمن ظلمه و هذا الاستغفار له يكون كفارتن، هذا لم يثبت. نه، اذا استغفر لنفسه كفارتن لمعصيته، و اما بالنسبة الى انه ظلم للطرف المقابل يبقى على حاله الى ان يسقطه الطرف المقابل او على اي تدخل فيه عناصر اخرى مثلا الشفاء ما شاء الله على تقدير ثبوت ذلك. الان كيف ما كان، اذن الصحيح في تصورنا انه غير قابل للقضاء. عرض که نه دیگه، بعد از زفافه که اصلا عرض که نه دیگه، وقتی که میاد دیگه، وقت قبل نه دیگه، لیالی یه بت انده ها مراد زفافه دیگه. دو سال هم زفاف نگیری که قطعا یک شب هم پیشش نیست رسی به هم شب علا یا حاله اون نه اصلا قضا نیست، اون تکلیف از حین زفافه دیگه، حق زفاف هم یه بت انده ها داره، انده ها زفافه دیگه، چون بحث نداره که فیاض یدخلوها داره واضحه، نه اصلا مسلمه، نه مسلمه دیگه این حق و زفاف، یعنی بدیهی هم هست، امر واضحه جدا. الان که به مکان هادا به نسبت الى هادا الفرع الثالث من جملت الفروع التي تعرض لها الاصحاب في هذه المسئله، هل يفرق في هذا الحكم بين الامت والحر؟ طبعا بالنظر الى الروايات ليس في الروايات شيء تخصيص للحكم، كلها إن كانت ذكرا أو ثيبا، ولا إشكال أن عنوان الزوجة كما تشمل الحرة تشمل الأم، هذا بعنوان الدليل اللفظي لا إشكال فيه. أما من خص ذلك بالحرة دون الأم، النكتة فيه ليس الدليل اللفظي، النكتة فيه عبارة عن شبه من الدليل الاستقرائي إن صح التعبير، يعني نحن وجدنا رأينا أن جملة من الأحكام الأمة على النصف من الحرة، حتى في باب القسم للأمة ليلة وللحرة ليلتان، في جملة من الأبواب للأمة نصف ما للحرة، فمجموع هذه الشواهد وخصوصا بعضها في باب القسم تكفي في حصول الوثوق والإطمئنان بأن هذا التخصيص في الأمة نصف الحرة، مو قياس، يعني تجميع الشواهد والوصول إلى هذه النتيجة. فلو نظرنا إلى الإطلاق اللفظي لا فرق بينهما، لو نظرنا إلى تجميع الشواهد يفرق بينهما، فیجعل للعمته مثلا البکر ثلاث و نصف. ثم بحثو ایضا تصریعن علی کیف یتصاور هذا ثلاث و نصف بالفعل ثلاث و نصف ام لا یکمل هذا المنکسر یصیر اربع لیالی او اذا کان ثیبا حقها لیل و نصف لیکن یکمل ذلك یصیر لیلتین او لا یبقى علی. و الانصاف لو اردنا النمشی حسب المنهج المألوف عن آن عندنا في عملية الاستنباط هو التمسك بالأصل اللفظي وهو أساط العموم أساط الإطلاق. إنصافا لا مجال للرجوع إلى هذه القرائن لأن القرائن لابد أن تصل إلى درجة يحصل وثوق أو علم عرفي بوجود الفارق بين المرأة الحر والأمد تقريبا في 99% بحيث أنه إذا في مورد تساوية يكون شاذا و اثبات هذا المقدار من الشواهد في غاية الصعوبة والإشكال. اذن الصحيح عدم الفرق في هذا الحكم بينهما. وقال بعضهم ان العلة واحدة. خب العلة لا نعرفها بالدقة. على اي انصافا الاطلاق اللفظي يكفي. يجب الرجل الاطلاق اللفظي فلا فرق بين الامر الحر ولا نبحث اكثر. وصلا في مباحة الامام نحن لا نتعرض لهذه الامور. هذه جملة من الامور التي تعرض لها الاصحاب فيما نحن فيه و تبين الحال فيه. اهم شيء تعرض له الاصحاب هنا عبارة عن كيفية الجمع في التقسيم بين النساء باعتبار انه اذا كانت عنده زوج واحد وتزوج جيد الامر واضح انه سبع ليال عنده ثم يأت القديم. و بتعبير صاحب الجواهر اذا كان رأس الدورم ايضا المطلب واضح. مثلا كانت عنده زوجتان مثلا بات عندهما عند كل واحدة ليلة ثم بعد ذلك تزوج جديدة فخب حسب القاعدة يبيت عند هذه الجيدة سبعا أو ثلاثا ثم يرجع إلى الأولى والثانية إذا كان نهاية الدور. وأما إذا كان في وسط الدور طبعا هذا الذي قلته بتعبير صاحب الجواهر أنه واضح. وأما إذا كان في وسط الدور يعني هكذا مثلا كانت له زوجتان بات عند احداهما في الليلة الثانية او في اليوم الثاني تزوج جديدته. خب حسب القاعدة يجعل سبعا نفر بكرون يجعل سبعا لهذه الجديدة ثم بعد سبع ليالين يأتي الثانية من القديم او يبدأ الدور جديدا. ثم اذا فرضنا اتى القديمة الثانية نعبر يعني هنا ان شاء الله التعبير واضح القديمة الاولى القديمة الثانية والجديدة النساء الثلاث تصويرها فيما نحن فيه صاحب المسالك الشهيد الثاني التزم رحمه الله بانه بعد سبع ليال بالنسبة الى الجديدة يأتي ليلة للقديمة الثانية التي بغي حقها ثم يأتي نصف ليلة لهذه الجديدة وبتعبيري يذهب في النصف الآخر إلى مسجد أو غيره أو إلى بيت المنفرد لعله ذاك الزمان المساجد مفتوحة إلى السلطان في المدن غالبا المساجد مسدودة على كيف ما كان يقول يذهب إلى مسجد أو غيره وكيف ما كان فيرى بأنه يبيت عند الجديدة نصف ليلة ثم بعد أن بات عندها نصف ليلة يبدأ الدور الجديد القديمة الأولى والثانية والثالثة لكل ليلة. هذا ما أفاده الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك. إنما الكلام أولا في بإصطلاح تصوير هذه المسألة أنه لماذا نصف ليلة وثانيا كيفية تخريجها على القواعد. نحن باعتبار ابتداء نقرأ عبارة الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه ثم توجيه الجواهر ثم نذكر شيئا. قال رحمه الله ولو كان هذا مسألة الجواهر عنده امرأتان فزفت إليه جيد بعد ما قسم لإحداهما دون الأخرى في المسألة قضى حق الزفاف يعني مثلا إذا بكرن سبع ليال للجديد و تحقق هنا الاختصاص و تقدیم. هذا تحقق اشاره الى مطلب سابق تره. اختصاص یعنی سبع ليال للجديد، تقدیم یعنی يقدمها اون فقط یعطی ها سبع دینار، یقدمه ها علی الثانی القدیم آدم هم ثم قسم للقدیمت الاخرى، یعنی لیله مثلا اذا فرانا کانه تقسیم آبای لیله، و اعطا الجدیدت نصف ما وفا القدیمه، قدیمت ثانیه نصف لاستحقاق الجدید در قسم. مثلا قال قسم للاولا لیلته وفا الاخرى لیلته، لیله ایضا عند الثانی بات عند الجدید نصف لیل یعنی ثول، و خرج بقیه لیلته الى مسجد من نحوه مثلا نفر قسم بین على السویه الجدیدت الاولا و ثانیه و الجدیده. مثال آخر ولو قسم للاولا خمس عشر، مسئله سون بقیه عند القدیمت الاولا خمس عشر، و تزوج بکرن خصها به سبع یبقا یبیت و سبع لیال عند الجدیده، ثم قسم ثلاثا للقدیمه و واحدتا للجدیده به نسبت ثلث. خب بما انه کان للقدیمت الاولا خمس عشر لیله فللقدیمت الثانی هم خمس عشر لیله، خب ثلث خمس عشر لیله خمس لیال، فراهیت یکون دور هذا الدور یعنی بعد سبع لیال للبیت عشرین لیله، خمسه عشر منها للقدیمت الثانیه و خمسون منها للجدیده. یعنی به عبارت اخرى و حسب تصور نصابه خمسه ادوار، کل دور اربع لیالی، خمسه فی اربع عشرین، خمسه ادوار من کل دوره ثلاث لیال للقدیمه و لیل للجدیده، فبما انها خمسه ادوار من کل دور لیله فللجدیده خمس لیاله و للقدیمه خمسه عشر لیله. بله قسم ثلاثا للقدیمه و واحدتا للجدیده خمسه ادوار. هذا ما افاده فی کتاب المصالح. طبعا تعلمون ان هذا النحو من التقسیم لم يذكر، قرأت لكم من الان الروايات، لم يذكر في شيء من الروايات هذه الكيفيه من التقسيم. نعم هناك فرع آخر تعرض له الشيخ في المبسوط، تأمل شبيه بهذا الفرع، وطبعا اشتهر فيما بعد ذاك الفرع، فلعل الشهيد الثاني رحمه الله تصور أن هذا الفرع مثل ذاك الفرع. ذاك الفرع سيأتي إن شاء الله تعالى في هذا المطلب في كتاب الجواهر صفحة 176 من الجزء 31، يأتي إن شاء الله تعالى في نفس الشرايع المسألة السابعة بحسب هذه الطبعة 195، يأتي هناك هذه المسألة، المسألة في الشرايع هاتف. لاحظوا لو كان له أربع عند أربع نساء فنشزت واحدة خرجت عن الطاعة ثم قسم خمس عشر، نفس المثال عند أربع زين و قسم على خمس عشر، لكن زوج واحد خرجت من الطاعة صارت داشت فبقي خمسة عشر عند هذه المرأة و خمسة عشر عند المرأة الثانية، قبل الثالثة عادت الناشزة صارت مطيعة، فكيف يقسم بين الناشزة التي الآن صارت مطيعة وبين هذه الباقية؟ هنا که افت الشیخ المبسود اخذن من الشافعی انهو ها کدر لثالث هم یجعل خمسه عشر، لکن لرابع التي كانت ناشده عند امرأتین زوجتین و الان صارت مطیعه یجعل خمسه، یعنی یجعل عشرین یوم خمسه ادوار من هذه الادوار الخمسه من كل دور لیل للناشده المطیعه و ثلاث لیال للثالثة التي من الأصل كان المطيع، ثم قسم خمسة عشر فوفى اثنتين ثم أطاعة الرابعة، وجب أن يوفي الثالثة خمسة عشر والتي كانت ناشزا خمسا، فيقسم للناشز ليلة ولی ثالثته ثلاثن، این ثلاث لیال خمست ادوار فتستوف ثالثته خمس عشر و ناشزو خمسن ثم یستنه. حالا ما ذکرهو به اصطلاح الشیخ و توسی فی المفسود، نفس الفرق موجود فی المفسود، هذا الفرع افاده فی الشرایع و افتا علی نوع ما فی المفسود، عرفت المفسود. لكن هذا الفرع الجديد في باب التزويج الجديد اضافها صاحب المسالك على ضوء ذاك الفرع. خب هل هذا المطلب، اولا كيف يتصور هذا المطلب، لماذا الثلث، لماذا في هذا الدور للجديد الثلث وللقديم الثانية الثلثان؟ صاحب الجواهر هكذا يعلله، يقول له تقريبان، التقريب الأول أنه لا حق للجديد مع القديمة المستوفية حقها، يعني المرأة الجديدة قبل القديمة الأولى انتهى حقها، فهذه الجديدة لا حق لها مع القديمة الأول الأولى يعني قبل سيرورة جديدة زوجها، وإنما تشارك الباقية يعني الثانية، فيكون كما لو كان عنده زوجتان، يعني من هذه الليلة صار عند زوجتان غير الأولى، إلا أن القديمة الثانية الباقية كاتب قد استحقت عند القديمة الأولى، يعني كأنما هذه القديمة الثانية لما كانت مع الأولى تستحق ليلة، الآن صارت مع الجديدة هم تستحق ليلة، لأن القاسم كان بينهما، فيكون للقديمة الباقية ثلثان وللجديدة ثلثان. هذا كلامه، لكن خب بعد الكلام ناقصه. قال و به تقریر آخر، هو ان القدیمة السابقه قد استوفت حقها من الاربع قبل سیاس الجید زوج، خب انتا اما فاستحقت القدیمة الثانیه لیلتا منها ایوان من الاربع به مقتضا القسم بینهما قبل تجدد الجدیده، قبل ان تأتی آده المرأة الجید، فلم یبقه من الدور حین اذن الا لیلتان، ليلة الأولى ليلة الثانية تبقى ليلتان، الجديد للجديدة فيهما الربع، لأن المرأة الجديدة تستحق ربع ما كان باغيا، الباغي ليلتان، ربع الليلتين نصف ليلة، وأما الليلتان منه للقديمتين فلا حق له فيهما. هذا تقريب صاحب الجواهر، لكن عجيب من صاحب الجواهر أنه كان الكلام في تصور التثليث لا بهذا التقريب الذي أفاده. حاصله أن المرأة تستحق من الليلتين الباقيتين الربع وهو نصف ليلة، ثم تعرض لمسألة خمس عشر، فإنصافا لا أدري غلط مصبعي موجود أنا لم أفهم، إنصافا عبارته مطولة أقل من نصف صفحة تقريبا، لا أقرأ العبارة راجع أحتمل غلط في الطابع موجود، المطلب غير واضح إنصافا. هذا ما افاده في الجواهر تقريبا لكلام، والذي انا افهم في تقريب كلام المسالك رحمه الله ان المرأة الثانية يلاحظ فيه جهتان مو جهة واحدة، اولا الان الثانية هم ثلاثة قبل الزواج هي ثانية، الان صارت ثالثة، يعني ثلاث زوجات، فطبعا اذا صارت ثالثة فحقها ليلة من ثلاث ليلات. خب الليلة الأولى بقي عند الأولى، الليلة الأولى كان عند الأولى، بقي كم؟ ثلاث ليلات. فإذا ثلاث ليال هذه المرأة تستحق من هذه الثلاث ليال ليلة، باعتبار صار ثلاثة بعد، الآن صار ثلاثة، صار واضح؟ ثلاث اشتباه صار، لا تقريبا آخر الجديد تستحق ليلة من هذه الثلاث، فالجديد سهمها من هذه الليالي الثلاث ليلة حسب القاعدة، وحسب هذه القاعدة تبقى الليلتان بتصور الشهيد الليلتان للثانية، لكن الثانية إذا تستحق ليلتين تخالف الأولى، لأن الأولى جعل لها ليلة واحدة، فلا بد أن يتصور أن تكون للمرأة الثانية ليلة وفي نفس الوقت أكثر من الجديدة، یعنی الجدید تکون و منزلت ثلث. فلذای انا اتصور مراد شیطان ماده این شما صاحبه لان الدور اربع صار واضح اتا به لیلت للاولا بقیه ثلاث لیال من هاده ثلاث لیال ثلث للزوجت الجدیده. الان ثلاث زوجات و یبقا الباقی و هو ثلثان این لیلتان لثانیه. حالا جام بنام علی نصفه فمادام بقیه لحاظ لیلتان یعنی لیلتان و لیله النصف ثلثان و ثلث لیکن الاولا کان لها لیله فثانم لابد ان تکون لها لیله فبدل ان نجعل لها لیلته نجعل لها لیله یعنی انقسم قسم حقها فبنفس النصف هم لابد ان یقسم حق الجدیده یونصف یسوی نصف لیله حتی طبق النصف على الثلث كما اولا كان ليله و ليلتان على الثلث الان نصف ليله و ليله على الثلث احتمال قويا نظره رحمه الله الى هذا الوجه لا ما افاده في الجواهر بوجهه الذي يحسم الاشكال انا اتصور والعلم عند الله ان هذا التفريق جاء في كلمات الشيخ اشتباها من كتب العامه لاننا ذكرنا ان فقهاء العامه حسب ما ينقل اتفقوا على ان المراد بالقسم هو التسويه يعني اذا بقي ليل عند امراه يجب ان يبقى ليل عند امراه اخرى لا يعتبرون الدور الدور في رواياتنا ولذا قال الشيخ في الخلاف روى اصحابنا ان لكل امراه ليله من اربع فاذا عنده زوج واحده لها ليله وله ثلاثه و اذا عنده زوجتان لکل واحدتن لیله و لهو لیلتان اصلا لیلتان بیدی و ثم قال و خالف جمیع الفقها فی ذلک فی کتاب الخلاف فهذا التفریع الذي ذکره الشیخ فی المفصول فی تلک المسئله فی الناشزه مبنی على هذا التصور وجوب تسویه و اما على مسلک الاصحاب مسلک الاصحاب انه لا انه لكل امرأة ليلته و به عبارت اخرى بنان على مسلک الاصحاب لا تلاحظ النصف بین الزوجات حق الزوجات حق ثابت ليل من اربع سواء عنده زوجه او زوجتين او ثلاث او اربع نعم اذا صارت اربع نصف موجوده واحد من الربع يعني نسبة الربع واحد من اربع ربع ثابت لكن ليست هذه النصف دائما عند السنة دائما يعني إذا عنده زوجتين لابد زوج ليلة عند هذه لو ليلة عند هذه ماكو دور في الأربع ليس له ليلة كل ليالي ما بينهما إذا ثلاث ليلة عند هذه ليلة عند هذه ليلة عند هذه مو يحسب الدور من الأربع صار واضح ولكن بناء على مسلك الأحساء أصحاب أصلا هذا أمر ثابت ليس أمرا نسبيا ففي كل دور ليل في كل امرأة ليل من الأربع ولذا في هذا الفهم إذا تزوج بإصطلاح ووفى حق أولى خب الثانية لها ليل من الأربع خلاص وأما أنه لا بد أن يكون يلاحظ النسب بينه وبين حق الجد كما أن الجد لها ليل من الأربع لا فرق فيه إن جاء الآن الآن الوقت انتهى برجل معذرة في التأخير اليوم على كيف ما كان تصور المطلب اصل المطلب ان ذاك الكلام على مبنى العام القائلين بلزوم التسويه مطلقا لكن يعني بعباره اخرى ان القسم امر نسبي دائما نسبه النصف ثلث ربع بناء على مسلك الاصحاب ان القسم ليس امرا نسبيا امر ثابت ليلا من اربع وبناء على هذا تختلف النتيجة تماما أنا أتصور ما أفاده في المساله بتصوره أنه يبتني على ما أفاده الشيخ في المفسود وما أفاد وكذلك صاحب الشرايع وإنصافا يرد الإشكال على ذلك ومن الغريب أن صاحب الجوار في أواخر كلامه تنبه لذلك لكن كلامه أيضا لا يخلو عن إجمال وإبهام فالذي نحن الآن نتصور بنا إن شاء الله يوم السبت أشرح المطلب أكثر بناء على هذه النقطة طبعا هذه نقطة وهناك نقطة أخرى نذكرها غدا إن شاء الله تعالى. بناء على هذه النقطة لابد أن يكون القسم بهذه النقطة، يعني أمر ثابت لا أمر نسبي. ما أفاده رحمه الله في المسالك، وما مثلا صاحب الجواهر قال فبغيت ليلتان وللجديد ربعها، لا لم يدل دليل على أن امرأة لكل امرأة ربع، للجديدة ليلة من أربع لا ربع ما بغي. تأمل النقطة، قال للجديدة ربع ما بغي، لا ليس الأمر كذلك، للجديدة ليل من الأربع. تأملت النقطة، حالا هو منشأ الخطأ والاشتباه في تصورنا في حتى لا يكون إهانة لمقامه رحمه الله في كلام صاحب الجواهر قدس سره، غدا إن شاء الله نشرحه بوضوح أكثر. وصلى الله